سمعت. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا السوارب وافروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا السوارب وافروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا السوارب وارفوا اللحى، خالفوا المجوس. فالواجب إحفاؤها وتوفيرها، ولا يجوز أخذ شيء منها ولا قصها ولا حلقها، بل يجب التوفير والإحفاء والعناية كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وهي سيما الرجال وعلامة الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.